وذللناها لهم فمنها

وهو بكل خلق عليم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه الرحمن الرحيم. you خلقنا من خلقنا إنا خلقناهم بسم الله الرحمن الرحيم يا وَدَخَلَ اللَّهُ